بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في المسألة 126 من مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من أهل الكتاب الأميين، قال: الكهانة. الكهانة ادعاء علم الغيب بأسباب ومقدمات يدعيها الكاهن أو المتكهن، وهي تشمل ادعاء علم الغيب المطلق الذي لم يقع ولا يعلمه إلا الله، وهو أمور المستقبل التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. قال الله عز وجل في بيان أمور مفاتيح الغيب الخمس: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل في حديثه المشهور في الإسلام والإيمان والإحسان، قال: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن أخبرك عن أماراتها في خمس لا يعلمهن إلا الله. فدل ذلك على أن علم الساعة مع الخمس الأخرى التي استأثر الله عز وجل بها لا يعلمها إلا الله. فالنوع الأول من الكهانة ادعاء علم الغيب بهذه الأمور التي تشمل ما يحدث في غد. والنوع الثاني من الكهانة ادعاء علم غيب نسبي غاب عن بعض العباد وعلمه بعضهم، فإن علم البشر لا يحيط بالموجودات التي وقعت، فعندما تضيع يضيع شيء أو يسرق أو تضل دابة، فالبعض قد يلجأ إلى الكهان لمعرفة مكان الضالة والشيء المسروق. وهذا إذا كان بمقدمات ظاهرة كالبحث عن خط سير هذا الشيء المسروق، أو البحث عمن لقي الإنسان المفقود أو نحو ذلك، أو أخذ البصمات أو النظر في من دخل وخرج أو نحو ذلك، فهي أسباب ظاهرة لا يحرم البحث عن هذه الأشياء من خلال هذه الوسائل. النوع الثاني يأخذ وسائل مخالفة، أسباب يدعيها الكاهن، من النظر في النجوم، من سؤال الجن، من ما يسمى بفتح المندل، مقدمات وأسباب يدعيها الكاهن، وقد يقال عنه عراف، وقد يقال عنه كاهن، وقد يقال عنه رمال، يعني من خلال الرمل والودع يدعي أنه يعرف مكان الضالة والشيء المسروق ونحو ذلك. فهذا نوع من الكهانة أيضا، وإن كان دون الأول لكن هو داخل في ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حمله أكثر العلماء على النوع الثاني، أعني الغيب النسبي، ولذا منهم من قال كفر دون كفر، ومنهم من قال نتوقف في ذلك. والتوقف في حقيقة الأمر ليس قولا ثانيا، وإنما هو موافق للقول الأول وهو كفر دون كفر، ولكن لا يريد التقليل من شأن هذا الذنب العظيم، فيأمر بترك الحديث على ما ذكر من باب الزجر والتخويف، كما كره طائفة من السلف فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا فليس منا، أو فأنا بريء منه، أو برئ من الله، أو نحو ذلك، يأمرون أن تترك على ظاهرها ولا يقال ليس على طريقتنا ولا برئ من فعله أو نحو ذلك، حتى يكون لها الزجر الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاقه هذا الأمر. لذلك نقول في الحقيقة ليس هذا بقولين، وإنما هما قول واحد، ولكن أراد أحدهما أن لا يفتح باب التهوين من وعيد الكهانة في حس السامعين، فأمر أن تطلق ولا تفسر إلا أن تتلى الأحاديث من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي الرواية وفي الحديث الآخر من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وهذا ظاهر جدا في عدم التكفير مع كونه من أعظم الكبائر، فهو دليل على أن المقصود بقد كفر بما أنزل على محمد هو الكفر دون كفر، لأن الكافر لا تقبل له صلاة لا 40 ولا فوق 40، لا تقبل له صلاة أبدا ما دام في كفره. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فدل ذلك على أن الكافر حابط العمل بالكلية، لا أياما ولا شهورا ولا حتى سنين، الكافر حابط العمل مهما كان. فتقييد من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، تقييد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام لم تقبل له صلاة 40 ليلة، دليل على تحديد مدة معينة أن هذا ذنب كبير لم يبلغ درجة الشرك الأكبر. كون النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر 40 ليلة دليل على أنه لم يقصد الخروج من الملة، فتفسر هذه تلك الرواية بهذه، والله أعلى وأعلم. أما النوع الأول، أعني ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فهذا قد نص طوائف من العلماء على كفر من ادعاه، وقد نقل القرطبي أن من جزم أن السماء تمطر غدا فهو كافر، وكذا من يقول الساعة تقوم في اليوم الفلاني فإن هذا مصادمة للقرآن العظيم، إن الله عنده علم الساعة، قال عز وجل لا يجليها لوقتها إلا هو، قال عز وجل قل إنما علمها عند الله، وآيات كثيرة تثبت أنه لا يعلم الغيب فيما يأتي إلا الله سبحانه وتعالى. ومن زعم لمخلوق صفة الرب سبحانه وتعالى كان مشركا والعياذ بالله في أسماء الله وصفاته. وهذا التفصيل هو الصحيح في هذا الباب، فإن كثيرا من الشراح عندما يتكلم عن الأحاديث يذكر القولين في أن هذا كفر دون كفر أو أنه يسكت عنه، ولا ينبه أن هذا في النوع الثاني من الكهانة فقط، أعني في ادعاء علم الغيب النسبي الذي غاب عن البعض وعلمه الباقون، وليس في ادعاء ما لا يعلمه إلا الله، في ادعاء علم ما لا يعلمه إلا الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله عن أحداث في المستقبل، لكنها لم تخرجها عن كونها غيبا. أخبروا بأمور هي معجزات للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أخبروا بهذه الأشياء لتكون معجزة دالة على صدقهم، كما أنهم أخبروا بأمور غيبية في أحداث القيامة ما قبلها وما بعدها، وكل ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فهل من اختلاف؟ نقول ليس هناك اختلاف بحمد الله تبارك وتعالى، فإن الرسل وإن أخبروا عن أمور غيبية كما ذكر الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فهذا الاستثناء يدل على أن الرسل تخبر بأمور غيبية، لكن هل معنى ذلك أن هذه الأمور الغيبية قد خرجت عن وصفها بكونها غيبا؟ نقول لا، فإن الرسل أخبروا بهذه الأمور الغيبية إما مع بقاء شيء من الإجمال فيها بحيث لا تخرج عن كونها مما لا يعلمه على وجه التفصيل الكامل من وقت الوقوع وكيفية الوقوع وغير ذلك من التفاصيل إلا الله، وهذا أمر معلوم في أشراط الساعة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وفي قيامها، وفي ما يكون عليه أحوال الناس في الآخرة، وهذا أمر يجب الإيمان به ولا يسع أحد أن يكذبه. ولكن متى يقع ذلك؟ لا يعلم ذلك إلا الله. قد يرتب النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأمور، مثل يقول أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، وهكذا. فذكر أشياء مرتبة وليس في هذا إخراج لها عن كونها غيبة، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يخبر متى يموت ولا متى يفتح بيت المقدس، ولكن رتب فقط، فلا يزال هناك غيب. وأما ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام تفصيلا مما يقع في المستقبل فقد أخبر بأشياء من ذلك، وكذا علم الملائكة بما يفعله العباد، فإنهم قد كتبوا بأمر الله سبحانه وتعالى والإنسان جنين في بطن أمه ما يفعله العبد تفصيلا من عمل، يقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد وذكر أنثى، فيكتبون عمل الإنسان، والظاهر أنه تفصيل، فكيف يقال لا يعلمهن ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يعلمهن إلا الله؟ نقول هذه الأمور التفصيلية التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل قبله، ومن ضمنها ما يدخل في المفاتيح قطعا، أعني بأي أرض يموت فلان، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول في ليلة بدر أو في اليوم الذي قبلها: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. نقول هذا الأمر التفصيلي معلق على مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله عز وجل أمضاه وإن شاء لم يمضه، ولهذا ظل هذا الأمر غيبا كذلك، ظل ضمن وصف هذه الأشياء بأنها لا يعلمها إلا الله المفاتيح الخمس. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، والملك يكتب ما أمره الله عز وجل أن يقول، ما أمره الله عز وجل أن يكتب، وهو معلق على مشيئة الله أن ينفذ هذا القضاء. فإن الكتاب كتابان: كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فهذا الكتاب الذي بأيدي الملائكة مما فيه أعمال العباد تفصيلا وذكر صفاتهم وأحوالهم هي مما دخل في غير أم الكتاب، كما قال ابن عباس: كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت. فهذا الذي يمكن فيه المحو ويمكن فيه الإثبات، أن يمضى الأمر على ما أراد، على ما كتب الله أول مرة، ويمكن أن يمحى لأن ذلك معلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، أن يمضي هذا الذي أمر الملك بكتبه، الله أعلم. من هنا كانت الكهانة في حقيقة الأمر ادعاء بصفة من صفات الربوبية، ولذا كان الكاهن والرمال والمنجم والعراف كل منهم داخل في معنى الطواغيت. وإن كانت كلمة الطاغوت المأخوذة من الطغيان، فكل من طغى فهو طاغوت، لا يلزم منها التكفير لمن فعل ذلك، فقد علمنا الخلاف في كفر الكاهن ومن صدقه. فالكاهن الذي يدعي معرفة الغيب النسبي الذي وقع في جزء من الأرض أو جزء من العالم ولم يعني يدعي الغيب المطلق فهو طاغوت، وإن لم يكن خارجا من الملة، لأنه لم يدعي صفة الرب سبحانه وتعالى. الغيب من ناحية من مثل معرفة الشيء المسروق والدابة الضالة، ومعرفة مثلا الإنسان المفقود أو نحو ذلك، هذا من الغيب الذي يمكن أن يطلع عليه البعض، يمكن أن يكون الرأي من الجن يبلغه به ونحو هذا. والكاهن الذي يدعي معرفة الغيب المطلق، ما يقع في المستقبل، إن كان جازما بما يقول فقد كفر، وإن كان يقول ذلك على جهة الظن والتخمين، وإذا سئل واستفصل أكد أنه يقول ذلك ظنا ليس بمستيقن منه، فهذا لا يكفر وإن كان قد ارتكب كبيرة من الكبائر. لهذا قلنا إن لفظ الطاغوت وإن شمل هؤلاء لا يلزم منه تكفير الشخص بعينه. وقد سبق كذلك في الكلام على السحرة والخلاف بين أهل العلم في هل يكفر الساحر أم لا، وذكرنا أن جماهير العلماء يفصلون في الحكم، وإن كان المشهور أن التفصيل قول الشافعي، لكن حقيقة الأمر أن أتباع المذاهب الأخرى يفصلون أيضا. فإن كان السحر بأدوات وتدخين ولم يستحله صاحبه لم يكن كافرا، الذي عمله لم يكن كافرا، وقد يكون مستحلا له، أو قد يكون متضمنا سحره شيئا من الكفر من عبادة الكواكب وعبادة الشياطين، صرف العبادة لغير الله، وادعاء أن النجوم السيارة هي التي تتحكم في الكون، فهذا إما شرك في الربوبية أو شرك في الإلهية أو في الأسماء والصفات أو فيهم أو في الأنواع الثلاثة كلها. ولذلك قلنا هناك إذن اختلاف في أن الساحر كافر أم لا على نوع السحر المذكور. نقول ذلك حتى نعلم أن الساحر والكاهن كلاهما من رؤوس الطواغيت، وكذا الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله والذي يبدل شرع الله والشيطان. إذا قلنا هؤلاء رؤوس الطواغيت، لا يلزم أننا قد حكمنا بكفر العين لكل واحد ممن وقع منه ذلك. هذا نقوله في هذه المسألة أولا. لكن كما ذكرنا مسألة أن الكهانة كبيرة من الكبائر على أي حال، وأن صاحبها العراف والكاهن والمنجم والرمال، كل هؤلاء حسب النوع الذي أتوا به وحسب ادعائهم العلم يمكن أن يقال فيهم من هو كافر كفر أكبر، وفيهم من هو كافر كفر دون كفر، وكذا في من يأتيهم من الناس ويستفصلهم ويستخبرهم عن أمور الغيب، الغيب المطلق، غيب مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، أو الغيب النسبي عن مكان الضالة والشيء المسروق ونحو ذلك. فمن أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد، فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، يشمل النوعين والله أعلى وأعلم. وإن كان المشهور حمله على النوع الذي هو غيب نسبي وعدم الحكم بكفره كفرا ناقلا عن الملة. أما الكهنة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان هناك قدر يعرف فيما يقع في المستقبل، وهو في الحقيقة صار من جهة ما من الغيب النسبي. أعني أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في استراق الجن السمع، أن الله عز وجل يتكلم، إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء كسلسلة على صفوان فيصعقون، فيكون أول من يسمع ينفذهم ذلك، يسمعهم صوت جميعا فيصعقون، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، أو فيخرون لله سجدا، يصيبهم الغش، يتغشاهم من أمر الله سبحانه وتعالى ما يتغشاهم من شدة الخوف من ربهم سبحانه وتعالى، من شدة خوفهم من ربهم عز وجل، يخافون أن يكون قد نزل أمر بإهلاك العالم أو القيامة أو نحو ذلك، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فيخرون لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيوحي الله إليه من أمره ما شاء، حتى إذا فزع عن قلوبهم زال الفزع عنهم وعلموا أن القيامة لم تقم، ونزل جبريل بالأمر من عند الله، قالوا ماذا قال ربنا؟ فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقول كلهم مثل قول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فينزل جبريل بالوحي حيث شاء الله. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، فتتكلم الملائكة بالكلمة التي جاء بها جبريل فيسمعها مسترق السمع، فيلقيها إلى من تحته، ويلقيها من تحته إلى من تحته، حتى يلقيها آخرهم إلى الكاهن، فيكذب معها 100 كذبة، فيصدق بالكلمة التي سمعت من السماء، يقال ألم يقل لنا كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعها من السماء. هذا كان الحال قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كما وضح من الحديث أنه صار مما يظن أنه يعني صار مما يعلم أنه يقع لأجل كلام الملائكة بأن الله قد أوحى إلى جبريل أو إلى ما شاء من شاء من عباده أمرا يقع في المستقبل. ولكن هذا الأمر قد انتهى، قال سبحانه وتعالى عن مؤمن الجن وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، فأصبحوا لا يتسمعون أصلا لأن كل من استمع أصابه شهاب وأحرقه وأهلكه، حماية للوحي المنزل من عند الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو الذي تعهد بحفظ هذا الكتاب، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فمنع أن تناله الشياطين ولا شيئا منه قبل أن يلقيه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس. ولأن الشرع الإسلامي قد جاء بإبطال الكهانة وتحريمها، وأن الكهانة من رؤوس الطواغيت، فظل هذا الأمر من حراسة السماء، لأن حكم الوحي المنزل من عند الله عز وجل القرآن باق إلى يوم القيامة. ومن هنا قال من قال من أهل العلم كالقرطبي رحمه الله أن حكم حراسة السماء، أن أمر حراسة السماء مستمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. لذلك قلنا أن هذا الأمر أعني أن هناك كلام يستمع من السماء مما يقع في الأرض لم يعد له وجود في زماننا، فليس إذن بوسيلة، ولا هو أعني أن ادعاء سماع المستلق السمع من الجن ليس وسيلة لمعرفة أحداث الغيب، لم يعد وسيلة كما كان في الماضي، قد يلقي كلمة وقد يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، ولكن الآن أصبح كل من يستمع يدركه الشهاب. كان قبل ذلك هناك حراسة للسماء لكن زيد فيها حتى منعتهم من أصل السماع، فلم يعد هناك في ادعاء الغيب المطلق إلا التخمين والظن المحض. وإن كان كثير من الناس يخدع، لكن لا يجوز لمسلم أن يصدق أن كاهنا يمكنه أن يعرف المستقبل بحال من الأحوال. وإن كانت هذه المسألة أعني أن كفر من صدق الكهان في معرفة المستقبل، مسألة كفر من صدق الكهان كفرا ناقلا عن الملة، هذه المسألة قد يجهلها البعض فاحتاج إلى إقامة حجة قبل تكفير معين، والله أعلم. فالكهانة باطلة شرعا وكونا وقدرا، وادعاء أثر النجوم في أحداث الأرض وفي صفات الناس ادعاء كاذب باطل لا أصل له. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تكهن أو تكهن له. وكثير من الناس ما زال يدعي، خصوصا مع أوائل السنين، مع أول في أول رأس السنة، هناك من يتكلم بما يقع من حوادث خلال هذه السنة، وهذا في حقيقته من النوع الذي هو كفر أكبر فعلا وتصديقا، أو قولا أو تصديقا، القول بالكهانة ومن يصدقه بذلك. يذهبون إلى من يسمونهم أهل الفلك أو المنجمين ليدعوا أن حروبا ستقام، وأن أرواحا ستزهق، وأن فلانا سيموت، وأن فلانا سيصيبه كذا، وهذا كله من الكذب والظن والتخمين المحض. إن وافق شيئا قالوا: ألم يقل لنا الساحر الفلاني والكاهن الفلاني أنه ساقع كذا وكذا، بمجرد التخمين، والله أعلم. لكن نقول في مسألة تكفير المعين لا بد من إقامة الحجة واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، خصوصا مع كثرة الجهل في زماننا. لكن من علم الآية الكريمة إن وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم الآية الكريمة: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فهذا قد قامت عليه الحجة، لا يسعه أن يصدق الكهان ولا المنجمين ولا الرمالين ولا الذين يدعون علم الغيب بهذه الوسائل. يبقى أن نقول أيضا أن من وسائل الكهانة في زماننا ما يسميه الناس حظك اليوم، ومعرفة أبراج السماء وتقسيم السنة على هذه الأبراج، وأن كل مولود يولد في يوم معين يكون له برج معين، فذاك في الدلو وذاك في العذراء وذاك في الجدي. ثم يكذب هؤلاء المنجمون ويقولون: من كانوا مولودين في هذا اليوم فسيحدث لهم كذا وكذا، ومن كانوا من أهل البرج الفلاني فصفاتهم كذا وكذا وأحوالهم كذا وكذا وينتظرهم كذا وكذا. وكل هذا مما يعلم كل عاقل أنه من خداع الجهلاء ومن استغفال هؤلاء الذين لا علم لهم بدين ولا دنيا، إنما يرونهم في غفلة فيكذبون عليهم ذلك، نسأل الله العافية. وكما ذكرنا في المرة السابقة من قراءة الفنجال و وشوشة الودع يعني الخط على الرمال كما ذكرنا، من هذا ما يكون من جهة الغيب النسبي، ومنه ما يكون من جهة ادعاء علم الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، ومن جزم بوقوع ذلك في المستقبل في تاريخ معين فقد كفر بتكذيبه القرآن العظيم، وما دون ذلك هو كفر دون كفر، نسأل الله العافية. ويجب محاربة الكهان الذين هم أحد رؤوس الطواغيت، ومنعهم من ذلك ليس استفتاؤهم ولا الذهاب إليهم ولا نشر كلامهم إلا من يريد أن يكذبهم ويفضحهم ويبين بطلان كلامهم وأنه لا يقع ما أخبروا به، وإنما هم يخمنون، وإنما إن وافقوا شيئا من الحق فبلا علم منهم، وإنما هو الظن، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فمن هذا الباب يمكن فضحهم وبيان حقيقتهم. أما من يأتيهم ليصدقهم ليستفهم منهم ويستخبرهم فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. الله أعلم أعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله. نعم عقوبة الكاهن الدنيوية إذا كان ممن يدعي علم الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. وأما إذا كان من جنس العرافين الذين يبحثون في مكان الشيء المسروق والشيء المفقود ونحو ذلك، فهذا إن لم يستحل هذا الذنب أو إن لم يقر على نفسه بكفر يفعله للجن حتى يخبروه بذلك يعذر تعذيرا بليغا. فأما إذا وصف كفرا فقال إنما أعلم هذه الأحداث إذا تقربت إلى الجن بشيء من الكفر فيكون مرتدا في هذه الحال، فهذا يكفر ويقتل فيه تلك الحال، ولكن إذا لم يكفر فينبغي أن يعذر تعذيرا بليغا. الاستعانة بالجن في ذلك منافية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ولكن استعانته بالجن في معرفة الأمور الغيب النسبي أمر لا يجوز محرم لكن لا يخرج من الملة. وأما إذا كان يعتقد أن الجن يمكنهم معرفة ما يقع في المستقبل أيضا ولذلك هو يصدقهم ويستعين بهم ويستخبرهم عما يقع في المستقبل فهذا أيضا من كفر النقل علمي. إذا فعل شيئا مكفرا كالسجود للصنم أو السجود للجن وعبادته أو إلقاء المصحف في القادورات أو كتابته بالنجاسات أو الصلاة لغير القبلة أو غير ذلك مما يكون كفرا تقربا إلى الجن فهذا يكفر إذا اعترف على نفسه بذلك. وليس كل كاهن يعترف على نفسه، وليس كل كاهن يقول أو يعني يفعل ذلك، لا يلزم من أن كل بعض الكهان يفعلون ذلك أن كل الكهان لابد أن يتقربوا للجن بالكفر. تفسير المنامات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والرؤية الصريحة جزء من 46 جزء من النبوة، فهذا الأمر لابد أن يكون بعلم ولابد بالرجوع إلى ما ورد في الأدلة ولابد أن يكون غير مجزوم به، فإن الذي يعلم تأويل الرؤى على وجه اليقين وأن هذا هو الذي يقع في المستقبل حتى ولو كان مجملا هم الرسل الأنبياء والرسل، فإن أصدق هذه الأمة هو الصديق، والرؤية الصادقة في تأويلها تحتاج إلى صدق، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا، عندما أول رؤية لبعض الصحابة. فإذا كان الصديق يمكن أن يخطئ فكيف بمن دونه رضي الله عنه؟ فلا يلزم عاقل فضلا عن عالم بأن تأويله للرؤيا صحيح، إنما يغلب على ظنه، يظن أن هذا ساقع دون أن يصل إلى الجزم. تأويل الرؤيا وهبي أم كسبي؟ تأويل الرؤيا جزء منه وهبي، موهبة وتعليم من الله، وهناك من عرفوا بذلك عبر التاريخ، وأعلمهم يوسف عليه السلام علمه الله ذلك بوحي. ومن يعني هناك جزء منه كسبي يعرف بتتبع الذي ذكره العارفون بالتأويل الرؤى، فيتوقع من أحوال الناس بالإضافة إلى ما عنده من علم بما يراه الناس في مناماتهم وما هو كثير في التأويل، بالإضافة إلى ما كان من شيء ثابت في السنة في ذلك، في بعض الأشياء يمكن أن يكون كسبيا. ماذا نقول في بعض علماء السنة الذين تورطوا في ادعاء علم وقت قيام الساعة بالتحديد، كابن الوزير والسيوطي؟ الحقيقة أن هؤلاء بلا شك قد أخطأوا خطأ بينا وأتوا ببدعة ضلالة، وإن كانوا لم يبزموا بتاريخ محدد وإنما قالوا عمر هذه الأمة كذا وكذا، تتفاوت مثلا بين 500 عام، لكن لو جزم إنسان بأنه لن تمر سنة مثلا 2024 إلا وقد قامت القيامة فهذا كفر. ومسألة تكفير المعين بعد ذلك مبني على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. لكن الذين أنا ما أعرفش كلام ابن الوزير، من سائل السؤال فين؟ سائل السؤال بتاع ابن الوزير، أين ذكر ابن الوزير تحديدا معينا؟ ما يقول، ما هو كتبه مناقشة علمية. ماشي. أما السيوطي فقال أنه يعني قدر 500 سنة من وقته الذي أوقع بعض المعاصرين في ادعاء وقت معين لظهور الدجال ولقيام الساعة، وهو كما ذكرنا تجزم بضلال من قال ذلك، لأن وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله بنصوص القرآن العظيم. نعم صحيح. يقولوا ما قصة الساحر الأمريكي ديفيد كوبرفيلد، وما الذي كان خارقا جدا فيه ليحظى بهذه الشهرة العالمية، ومثله أنجل الحالي وغيره من هؤلاء الخارقون جدا؟ انت شفتهم؟ انت بتصدق هذه الإذاعات؟ بيضحكوا على الناس. ده أساسا شغل إعلامي خبيث وضلالات وجهالات ودفع الناس إلى الفتنة، فلهم خارقين ولا شيء. وهؤلاء السحرة كلهم والكهان رؤوس الطواغيت. انت شفتها بنفسك بعينيك؟ في التلفزيون؟ لا، ده التلفزيون سهل قوي. التلفزيون سهلة جدا، التلفزيون سهلة يعملهم خداع بصر دلوقتي، خلاص التلفزيون نفسه سحر أساسا، بس أصبح معروفا إيه سببه. لا دي عادي جدا، دي مش مشكلة خالص. ده بالنسبة ده إذا كان هذا الأمر، يعني بقول التلفزيون يعمل أكثر مما يعني فعله سحرة فرعون، وبلك سحروا أعين الناس وبقت خلاص معروف الخداع البصري في التصوير معروف خالص، بقت حاجة سهلة خالص، يركبه يقص ويلزق ويعمل رسومات يعني قريبة جدا من الحقيقة، والصور الفوتوغرافية يلزقها على بعضها ويجعله تهم على الناس بالتصوير ده، يجيب واحد يعني قتل وهو ما قتلش ويصوره كده، واحدة زنت وهي ما زنتش ويركب الصورة على على على الجسم. دي أمور. فعلى فكرة يعني من هذا الباب حاجات مثلث برمودا ده، لأن كتير جدا من الجهال الذين صنفوا في زماننا يبنون على مثلث برمودا ده أشياء عجيبة. يقول لك الشيخ محمد زومي كان كتب على واحد اسمه محمد عيسى داود مش كده، واحد تاني عامل بتاع من العرش إلى الفرش ولا من الفرش إلى العرش مش عارف بتاع الورداني ده، واحد تالت اللي بيكتبهم على للأسف إن بعض الأفاضل يعني حدد 2024 كانوا حددوا الأول 2010 و 2012 وكل شوية يزودوها شوية طبعا لما إيه لما تلاقي الحكاية خربت يعني. لكن مثل هذا الكلام كلام خطير وفاسد يعني، ومعلو كما ذكرنا إذا وجدت ذلك فاعرف جهل من قال ذلك أي ما كان، ولو كان من أشهر المشاهير وكان له باع في علم آخر، لكن إذا وجدت ذلك فتيقن أنه كذاب ودجال. وأحد أيضا المعاصرين وكان له سبق في بعض المسائل الاعتقادية لكن ألف كتبا كثيرة جدا عن أحداث الأشراط الساعة، واستخرج طبعا نسخة أو كلام مكذوب زعم أنه من كلام نعيم بن حماد في أشراط الساعة، طبعا ده كتاب مكذوب أساسا يعني ليس من تأليف نعيم بن حماد، وقعد يتكلم فيه على السادات وصدام حسين عارفينه الراجل ها ساكن قريب انور ابوه ها آه. هو انور من ابوه ايوه نعم الكلام ده كله بعد قد فضح فضيحه عظيمه يعني بان كل ما ادعى ان السادات الفلانيه حصل كذا وكذا وكذا لم يقع شيء من ذلك. كان بيقول على صدام حسين ان هو ايه انه السفياني نسيت اسمه يلا انا صوم نصيبه عشان هي كتب الحمد لله تردم عليها يعني الحمد لله بعد ما كانت كتب كبيره ها قول اسمه هو فعلا غفر الله له وهداه الله. له كتابات جيدة في القضاء والقدر ممتازة، رسالة الدكتوراه بتاعته ممتازة، ولكن وقع في هذه الهوى السحيقة نسأل الله العافية. الاستدلال بمسألة عمر أمة الإسلام من العصر للمغرب، أولا هذا تشبيه وليس تحديد وتقريب، ثم لا نحن لا ندري كم مضى من البشرية حتى نقول أن البشرية عمرها كذا، وأن ده أمور تقريبية بالنسبة إلى ما مضى بالنسبة إلى ما مضى، ولا ندري كيف يعني أو كم من السنوات مضى في هذا الأمر، وقد والاعتماد على أخبار أهل الكتاب في ذلك مما لا يجوز ولا يرزق. فمسألة الجزم بأن بيننا وبين موسى مثلا كذا وكذا هذا إنما هو هذا أمر غير معلوم، وكما ذكرنا بالنسبة إلى يعني هو من باب التشبيه وليس من باب التشبيه في جزئية من الجزئيات، وهو قدر عمل الأمة أن عملها مضاعف في الثواب، وليس أنه يلزم من ذلك أن هذه الأمة عمرها في حدود معينة وأنه لابد أن ينتهي. الكلام ده كان يظن به من العصر المغرب من عهد عيسى عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم وشنه 560 سنة رسول الله 560-600 سنة، وقد مضت أكثر من هذه المدة إلى الآن ثلاث أضعاف تقريبا أو يعني يقول ضعفين ونص على الأقل. فهذا الكلام كلام كما ذكرنا أن القرآن نص قاطع وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك عفي عنها قل إنما علمها عند الله، قضايا محسومة حسما لا يحتمل غير ذلك في القرآن العظيم. هو عمر الدنيا أكثر مما يعني يحسبه أهل الكتاب جزما، أهل الكتاب بيطلعوا أن عمر الدنيا 5000 سنة، وهذا الكلام من أباطيلهم المقطوع بها حاليا، أظنهم هم يقطعون بذلك. احنا عندنا أثر الفراعنة على الأقل مسألة يعني 7000 سنة دي بقت حاجة مشهورة ومعروفة، فكلام أهل الكتاب على ذلك مما يلزم ببطلانه. ما الفرق بين طاعة الكافرين وبين اتباعهم دون أن يأمروهم في الحكم الشرعي؟ الطاعة والمتابعة كلاهما يعني قريب من الآخر، لكن الاتباع يمكن أن يكون من غير أمر. الاتباع يشمل الأفعال حتى ولو لم يكن عندهم أقوال، يعني من اتبعهم على سبيل المثال في فعل لهم قد يكون كفرا وقد يكون معصية، وهناك من يأتمر بأوامرهم ويتعبد لله بذلك يرى أنه ينبغي، وهناك من يطيعهم ولا يتعبد ولكن يطيعهم في كفر أو في معصية. نقول رآهم مثلا يسجدون للصليب أو يصلبون على أنفسهم عند حدوث نعمة، فهناك من تبعهم وفعل ذلك، أليس كذلك؟ في الكور لما يعمل صليب على نفسه أو يعظم الصليب والعياذ بالله، فهذا متابعة. وهناك من يؤمر بأمر أن يحارب الدين مثلا أو أن يصد عن سبيل الله أو أن يقول الكفر وأن يقول للناس أن الإسلام هو والنصرانية واليهودية سواء مثلا أو أن كل الملل سواء، فيستجيب ويقول ذلك، فهذه طاعة. وهناك من يتبعهم في تبديل الشريعة ونحو ذلك، هذه لا وإن لم يؤمر، هذا اتباع. الاتباع يشمل بين الطاعة والمتابعة عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص. الحكم الشرعي بقى بالنسبة للطاعة متى تكون كفرا وكذا الاتباع متى يكون كفرا بناء أو متى يكون معصية، بناء على الأمر الذي يتبعهم فيه. فإن تبعهم في كفر أو أطاعهم في كفر من غير إكراه كان كافر، وإن كان في معصية مع اعتقاد أنه عاصم لله كان معصي، وإن كان في معصية معتقدا صحة ما يفعله من متابعتهم ويستحل ذلك فاستحلال المعصية كفر أيضا. نعم. وقال لي بعض الإخوة أن علم شيخ الإسلام تيمية لم ينقله تلامذته مباشرة، إنما نقله من بعده من العلماء، ولم ينقله نقلا صحيحا، وادعى أن شيخ الإسلام تيمية أشعري العقيدة، وأن الذين نقلوا عنه علم لم يفهموه، وأن من جمع مجموع الفتاوى لم ينقلها نقلا صحيحا، وأن الشيخ محمد الوهاب لم يكن عنده علم كافي لكي ينقل لنا علم شيخ الإسلام، وادعى أنه لا يوجد كتب بالشيخ محمد الوهاب. عايز ايه بقى؟ واحد يخرف يعني ماذا تريد ان يقول؟ لم يفهم لا شيخ الاسلام ولا محمد عبد الوهاب ولا فاهم شيء على الاطلاق، فماذا تريد ان تقول؟ ده بعض الاخوة، هذا شخص يعني يحتاج الى ان يعذر. من الاخوة والاخوات العنصرية، إن وما ما ما قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. لا بلا شك أن هذا قدر أخوة خاصة وهذا غير ممتنع. الأخوة الخاصة لمن لم يظهر المخالفة للكتاب والسنة وأظهر المتابعة أخوة أتم من أخوة من تكلم فقط باسم الإسلام ولم يأتي بما لزمه من الهدي الظاهر والباطن. ولا شك أن من ارتكب ما يخالف الكتاب والسنة وإن كان ملتحيا أو منقبا لا نسميهم إخوة بهذا الاصطلاح، وإنما هم ما بقوا في الإسلام في أخوة عامة نعم، ولكن فقدوا الأخوة الخاصة. فمسألة نقول إخوة وأخوات نقصد بذلك من التزموا في هذا الزمان الكتاب والسنة، فهذا معنى حسن في أخوة خاصة زائدة، لأن المسلم المطيع المؤمن المطيع لله الذي لا يعرف عنه معصية يحب من كل وجه ويوالى من كل وجه، والكافر يبغض من كل وجه، والمؤمن الذي عنده معاصي أو بدع يحب من وجه ويبغض من وجه، فهناك أخوة متفاوتة في القدر. الرفاعية من أهل البدع والضلال، التعازيم التي يقولونها يستعينون فيها بالجن، وعملهم مع الحيات يبدو أنه تعامل مع الجن، وإنما تكون هذه الأدعية والتعازيم إذا عرفت وعرف أنها موافقة للكتاب والسنة، وتكون ممن هو لا يظهر المخالفة للكتاب والسنة ولا يظهر البدع، تكون من الأمور الجائزة المعروفة شرعا. هل ثبت تراجع الشيخين محمد بن إبراهيم بن باز آخر حياتهما عن تكفير من شرع شرعا غير شرع الله، نقول والله هذا كلام باطل، لا نعلم رجوعا منهم عن ذلك. الرجوع لا يكون بنقل كلام مجمل محتمل في سياق لم يعرف يعني تفصيله، لا يمكن أن يكون ذلك نقضا لكلام سبق فيه التفصيل، خصوصا أنه يمكن حمل هذا الكلام على ذاك. فمسألة أن المشايخ قد رجعوا، نقول هل كانوا من الخوارج ثم رجعوا؟ على قولكم نقول هذا كلام باطل، والمشايخ لم يثبت رجوعهم، ولم يقولوا رجعنا، ولم يقولوا كنا نقول بقول الخوارج ثم تبنا إلى الله، كما كان يقول من قال ذلك من السلف عندما كان يرى رأي الخوارج ثم رجع فيقول قد شغفنا رأي الخوارج، فقيد الله لنا فلان فسألناه، فهذا أمر معلوم. فيخبر أنه كان يوشك أن يقع ثم رجع، فهل قال المشايخ ذلك؟ فمسألة الاستحلال هم يقولون بأن الاستحلال شرط، وهذا كلام صحيح، ومن قال أن الاستحلال ليس بشرط، ولكن هذا في الكفر دون كفر، والإيجاب استحلال وزيادة، ولذلك التشريع من دون الله سبحانه وتعالى خلاف شرع الله عز وجل مسألة تتضمن الاستحلال وتزيد عليها. ولذا فنحن لا نقول يشترط في استحلال المعصية الاستحلال، مش كده؟ ولا هنفضل نقول يشترط في الاستحلال الاستحلال، ويشترط في استحلال الاستحلال الاستحلال، ويظل الأمر إلى ما لا نهاية. هذا الكلام كلام فاسد. الإيجاب عند الشيخ ابن باز وعند الشيخ محمد إبراهيم أشد معاندة للشرع من الاستحلال المجرد، لأن الذي يقول يجوز أن تخالف الشرع أهون أم الذي يقول يجب أن تخالف الشرع ويعمم ذلك على الناس؟ فلا شك أن الذي يقول يجب أن تخالف الشرع أغلظ. المشايخ المنقول عنهم الكلام على التوقف عن تكفير المعين، مسألة استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، احتمال الجهل، احتمال التأويل، احتمال إكراه مدعى يمنع التكفير، هذا الذي يدور حوله كلام المشايخ. صحيح والله، جزاك الله خير. ثم قضية فعلا أنه لو أن الشيخ الفلاني قال قولا باطلا، وأن ولو كان يعني من أعلم أهل زمانه في وقته، ولكن إذا قال قولا باطلا مخالفا للدليل، فهل نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول أحد المشايخ؟ ويعني القضية العظيمة أنه لابد أن نظل على يعني أصل تقديم الكتاب والسنة على كل قول يخالفهما. وهذه النصوص في كتاب الله عز وجل في أن من شرع شرعا يخالف شرع الله فقد يعني جعل نفسه شريكا لله، أو من جعل غيره يشرع فقد جعل نفسه كذلك، كما قال عز وجل أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وقال عز وجل ولا تشرك في حكمه أحدا. مسألة في كل موطن من المواطن تذكر باسم الشرك والكفر، ألا تعي ذلك؟ أسأل الله العافية. قل هذا الاستغفار.